الحمد لله القديم في مجده، الكريم في رفده، الرحيم فكل خير من عنده، اللطيف في كل حال بعبده، مد الأرض بقدرته والعجب في مده، وزينها بنباتها وألوان ورده، وسقاها كأس القطر بواسطة برقه ورعده، وجمع في الغصن الواحد بين الشيء وضده، وقوم الثمار بالماء من حر الشمس وبرده. إله خوف بوعيده وشوق بوعده، وقدر فاهتدى من هداه وضل من لم يهده، وأبصر جريان دم العبد في عرقه وجلده، وسمع ما في باطن سره من بره وحقده وعزمه وحزمه وبغضه ووده، وعلم حاله في حياته وحاله في لحده، وجعل في الحكمة نسيان أهله من بعده، فإن كان صالحا عبق في قبره نشر ورده، وإن كان عاصيا خلي بقبيحه وخطئ ببعده، فسبحان من لا يعترض العقل على أفعاله بل يقف على حده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أحمده سبحانه حمدا لا تقدر الخلائق على عده، وأصلي وأسلم على رسوله وعبده وعلى صاحبه أبي بكر الذي كان الإسلام منحلا لولا قوة شده، وعلى عمر وحيد التدبير في السياسة وفرده، وعلى عثمان قائم الليل والدمع يجري على خده، وعلى علي المصلي مع الرسول قبل بلوغ رشده. وبعد، باب الإيتار في الاستنصار والاستجمار. ده قلنا ده؟ ما قلناش ده. الإيتار يعني يا جماعة، الإيتار الوتر، يعني الإيتار يعني الوتر، الوتر في الاستنصار والاستجمار. الاستنصار هو جعل الماء في أنفه في منخره ثم ينصره، يعني يضخه إلى الخارج، هذا اسمه استنصار. والاستنصار غير الاستنشاق، فالاستنشاق عكس، لأن بعضهم سمى الاستنشاق هو نصر الماء، لا، نصر الماء اسمه استنصار. طبعا ده مستحب ثلاثا، كما قلنا في الدرس السابق ان ده يبقى ثلاثا عند الاستيقاظ من النوم. ممكن لو انا مش صاحي من النوم يبقى مره واحده، ممكن يبقى مره واحده. لو انا بتوضى عادي جدا وضوء بس مش صاحي من النوم، وضوء تاني اتوضى، ممكن ابقى مره واحده استنشاق ومره واحده استنصار، مره واحده تكفي. والاستجمار جايه من الجمار، جمار الحصى الصغير. الإنسان بيروح الغائط، مكان صحراء في زلط، يجيب ثلاث أحجار ويستجمر بهم. الاستجمار هو المسح، لأن الاستطاب، الاستطابة والنقاء بالماء يكون بالماء، الاثنين دول يكون بالماء، لكن الاستجمار يكون بالحصى فقط، بالإيه؟ بالأحجار الصغيرة فقط. احنا معانا الأحاديث. طبعا بعض الناس يقول لك طالما في ماء بطل الاستجمار. لا، غلط، ده مش تيمم، ده مش تيمم يا جماعة. معايا انت؟ معايا؟ يعني ينفع يبقى فيه مية واستجمر بالأحجار؟ طبعا، انا جنب المية وجنب الأحجار، ما جيتش جنب المية واستجمرت بالأحجار، ثلاث أحجار. طبعا زي ما قلت قبل كده في نونية القحطاني، الاستجمار ثلاث، لم يجزنا حجر ولا حجراني، لا ينفع واحد ولا ينفع اثنين، أقلها ايه؟ أقلها ثلاثة. وبعضهم أوجب الوتر، قال لك أقلها ثلاثة ولو زد فهو خير مستحب يعني، لكن أربعة لا، خمسة، ستة لا، سبعة، لغاية ما تتأكد من النقاء. معايا يا عم سيد ولا أنت مش معايا؟ معايا الاستجمار. لو أنا معايا مية ومعايا أحجار أنا مخير عادي. طب لو معايا مناديل؟ لا، تنفع، تنفع المناديل. معايا مناديل ومعايا مية وهستجمر بالمناديل ثلاثا، ينفع؟ ينفع، في مية عادي، ما استخدمش مية، مش عايز استخدمها ما استخدمهاش، انا مش شايف اي حاجة خالص. في التبول وفي البول وفي الغائط. الغائط تزود، لو لم يتم اسمه النقاء، لو لم يتم النقاء زود على الثلاثة خليهم خمسة، زود على الخمسة خليهم سبعة. يعني محدش شاهد عليهم؟ لا مفيش، احنا نرجع بالأجانب، احنا نتكلم على ديننا. احنا المناديل تقوم مقام الأحجار، المناديل تقوم مقام الأحجار. هم هم كطهارة أصلا مش طاهرين، ما هم ما عندهمش وضوء ولا استنجاء أصلا، هو ما فيش في شرعتهم حاجة اسمها وضوء. أنا فعلا عطشان والله. المية أفضل، بس في الشرع عندنا زي التيمم كده، بتقوم بتحل محل الماء، التراب بيحل محل الماء إن لم يوجد الماء. لكن هنا في فرق واحد بس، لو عندي أحجار أو مناديل وعندي مية مش لازم يبقى المية مش موجودة، عادي المية موجودة واستعمل مناديل عادي جدا. ها؟ المناديل قياسا على إيه؟ قياسا على الأحجار. قاعد الصحابة قليل ما عرضش حد يستعرف ماشي أو الكلام ده، ما عرضش حاجة زي كده. ولا قياسا يا مولانا، العلماء احتجوا بالقياس وإن لم يوجد في قياس في الشرع. ده المناديل أفضل من الأحجار. والله لو جيت قياسا المناديل أفضل من الأحجار. الأحجار ممكن ما تطهرش كنظافة المناديل، والمناديل ما تنظفش نظافة المياه. معايا؟ أه؟ لا ما يلزمش بقى، ما احنا بنقول اهو انا مخير، معايا ميه ومعايا احجار، انت مخير عاد. ايوه ما هو كانوا يتوضوا بعدها، هو مشكله بس ان القصص دي ما فيش حد بيجي جنبها، وما تلاقيهاش طبعا على خطب المنبر، حدش بيتكلم فيها، فتلاقي اغلب الناس على عدم درايه بيها. يعني اشرب ميه تاني معلش. بص لي بقى في شويه الميه اللي بشربهم عليك انت. ايوه امين يا رب، واياك وايانا جميعا. ده حديث ابي هريره عن الاعرج عن ابي هريره يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا استجمر احدكم فليستجمر وترا، واذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينثر. وفي رواية: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينثر. لينتثر دي؟ لينتثر، معلش العتب على النظر يا شيخنا. لينتثر، اللي فوق لينتثر؟ ماشي، أصل أنا حافظ في رواية لينثر، وجينا الرواية بتاعت لينثر دي. ورواية لينثر دي في البخاري. ده حفظي أنا معلش. من توضأ فلينتثر، ومن استجمر فليوتر. كل دي روايات واحده يا جماعه، انا بقول الحديث كلها لان دي احاديث كلها، هو بس مسلم بيكتر الاسانيد، يعني ايه قوه للحديث نفسها، قوه للحديث، فعشان كده بيذكر لك اسانيد كتيره جدا. اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فان الشيطان يبيت على خياشيمه. دي الروايه اللي بقول لك عليها بقى. قالوا عند النوم لما تبقى صاحي من النوم وجيت تتوضا لازم ثلاثه بقى، مش هينفع تستنثر مره واحده. ممكن اغسل وشي مره، ممكن تتمضمض مره، ممكن استنثر مره، لا ده عند الاستيقاظ منين؟ من النوم. اعمل كل حاجه في الوضوء مره مره ماشي، لكن عند الاستنثار ثلاثه. قال: باب وجوب غسل أو غسل الرجلين بكمالهما. بكمالهما ده أكيد هيذكر لك حديث إيه؟ ويل للأعقاب من النار. الله ينور عليك يا عم. قال: يوم توفي دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها. عند مين؟ عند عائشة اللي هي أخته يعني. فقالت يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. طبعا دي أصلها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا في غزاة فأدركنا الماء ونحن على عجلة، يعني في استعجال في الأمر، فقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر، فقال فتوضأ بعضنا ولم يسبغ الوضوء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأى أن العقبين دي الحتة اللي تحت خالص دي اللي تحت الغص العصعوصة اللي تحت دي ما فيهاش مية، فالنبي شاف كده قال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. طيب هو حديث عبد الله بن عمرو قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. طبعا عايز أقول لك إن ده أكبر دليل لأهل السنة والجماعة على الرافضة في موضوع غسل الرجلين. السنة بقى ليه؟ لما لقي حتة قد كده ما اتغسلتش، في رواية يا جماعة إن اللي ما اتغسلش نص ضفر أو قد الضفر، شفت ضفرك ده؟ قد الضفر ده الحتة اللي ما جاتش عليها مية، فراح قال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. في بعض الروايات أمر بغسل أقدامهم، يعني في دليل أكبر من كده يا جماعة لأن الرجل تتغسل ما تتمسحش، في دليل أكبر من كده. زائد إن النووي قال في كلام جميل جدا، ليه قال لك من ما جابش ما اتكلمش كتير النووي في نص سطر كده، قال لك وأكبر دليل يرد على هؤلاء أنه لم يوجد رواية واحدة تنقل وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا ذكرت غسل الرجلين، ما فيش رواية يا جماعة واحدة. بص على كسرة ما هنقرأ من الروايات لسه، فيش رواية واحدة ما قالتش للنبي غسل رجله، ما فيش، لا يوجد. ودول يقول لك لا الرجل ما تتغسلش، الرجل تتمسح، ما بيغسلوهاش من تحت، بيمسحوها من فوق زي ما انت بتمسح على الشراب كده، خدت بالك؟ ويل للأعقاب من النار. طيب باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. حديث جابر أخبرني عمر ابن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر بضم الفاء كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم. ها ظفر دي بضم ايه؟ بضم الفاء. طبعا بعضهم قال لك ظفر بإسكان الفاء ظفر، بس يعني الأشهر ظفر كما قال الله في سورة الأنعام. على فترك موضع ظفر على قدميه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم، ترك موضع ظفر مكان ضافر حتى قد كده ما جاتش عليها المي، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. بيستدل بيه بعضهم بالحديث ده على الموالاة في الوضوء، بس طبعا مش دليل. يستدل بيه بعضهم ارجع فأحسن وضوءك، ان ده في كلام عن الموالاة، يعني ما ينفعش اغسل عضو وعضوين ومع كده اروح اكلم واحد صاحبي مع كده اكمل الوضوء. لا هو ينفع بشرط ان يكون اعضائك ما نشفتش. معايا يا عم الشيخ؟ ما احنا برضو دين يعني ايه في عقل. القصة عندنا ان الاعضاء ما تنشفش، اكون لما بغسل رجلي يكون وشي ماله، وشي مبلول، لحيتي مبلولة، لما اكون اغسل رجلي يبقى وداني فيها اثر الماء وشعري فيه اثر الماء ودراعاتي، لكن انا اروح اتمضمض واغسل وشي يعني كده رحت كلمت واحد صاحبي قعدت اتكلم معاه فترة وشي نشف ورحت جيت كملت رحت غسل ايديا للمرفقين، انت وشك نشف حضرتك، هنا وضوءك بطل، ليه؟ لأن احنا شايفين أن الموالاة في الوضوء واجبة، يعني لازم يتبع العضو العضو وراء بعض، تخليش عضو ينشف بعد كده تكمل. قال لك استدلوا بالحديث ده، ارجع في أحسن وضوءك. هو النبي أبصر إيه؟ موضع ظفر، ما قالوش روح أغسل الموضع ده، قال له إيه؟ روح أحسن وضوءك كله على بعض. باب خروج الخطايا مع الماء. فضل. ممكن يغسلها لوحدها؟ لا. باب ايه؟ طبعا. بس غسل الجنابة. لا لازم تتوضى. لا مش عشان بيسبق وضوء، غسل الجنابة مش شرط فيه الوضوء، استحبابا، بس الوضوء استحباب، لكن غسل الجنابة عشان بيرفع حدث اكبر، بيرفع حدث اسمه حدث الجنابة، حدث الجنابة اسمه الحدث الاكبر، فالحدث الاكبر لو رفع بالتالي اترفع مع الحدث الاصغر اللي هو تحت منه اللي هو الوضوء، فمش محتاج تتوضى. يعني لو انا على جنابة ونطيت في ترعة وطلعت، اطلع صلي، لا توضيت قبل ولا توضيت بعد، اطلع صلي، انت رفعت الحدث الاكبر. معايا؟ بس مفيش موالاه في الاعضاء. اعضاء ايه؟ لا مفيش اعضاء اصلا، الموضوع مفيش اعضاء اصلا، انت رفعت من جسدك الحدث الاكبر. بس في ناس ماشيه الشرع اصلا ها؟ اجماع العلماء. الدليل اجماع العلماء، طبعا مش اجماع العلماء مش قبل كتاب الله وسنه رسول الله، يعني ده انا عايز اقول لك ان ده مش، انا لا اقصد والله ان اجماع العلماء مقدم على كتاب الله ولا على سنه رسول الله، بس عايز اقول لك ان الشيء المجمع عليه ده ما تدورش فيه على دليل، ومع ذلك انا هقول لك الدليل. في صحيح البخاري من حديث ابي قتاده الاسلمي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في موطن في غزاه ففقدوا الماء وجلسوا يبحثون عنه فلم يجدوه، خلاص، فاجنب رجل، أجنب رجل في الحديث ده، عايز أقول لك إن سيدة عائشة ضيعت عقد ليها، قعدوا دوروا عليه ما لقوهوش، خلاص. فالمهم راح ربنا سبحانه وتعالى إن مفيش مية يتوضوا، وسيدنا أبو بكر يقول لها حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، الناس هتعمل إيه دلوقتي؟ راجل راح أصبح جنب، راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم قد أصبحت على جنابة، فقال إيه يكفيك الصعيد، لأن الآية بتاعت الصعيد نزلت، اي الصعيد ده مش جنة واسوان، اوعى تفهمني غلط، الصعيد اللي هو ايه؟ التراب يعني. فلما جه الماء بقى وربنا سبحانه وتعالى رزق النبي صلى الله عليه وسلم بست عجوز كبيره في السن، حديث ده جميل جدا جدا، من اكثر الاحاديث اللي انا نفسي اشرحها ومش قادر، لثقله على الناس، يعني حديث كلماته تقيله وتقيله على الناس، مش هينفع تشرح في خطبه الجمعه ده. المهم يعني الست العجوز دي كانت مش مسلمة، وكان معها إداوة فيها مية، فالنبي طلبها منه، فجعل يقول ويتمتم بكلمات ففار الماء، فملأوا كل إداوة معهم وإناء، حتى أعطى الرجل اللي هو أصبح على الجنابة أعطاه يعني جردل، من بمعنى الكلام أنا مش فاكر اللفظ والله، لكن أعطاه حاجة زي الجردل كده، وقال خذ هذا أفرغه عليك. قال له إيه؟ خذ هذا ايه؟ بس ها؟ فضي عليك، خلاص كده افرغه عليك، دي ما قالوش بقى اتوضى قبل ولا قال له اتوضى بعد، تمام؟ دلاله على ان الجرده ده لما فضيه عليه هو كده عمل ايه؟ خش على الصلاه على طول. مين قال لك؟ مين قال لك ما راحش؟ العلماء استدلوا بالحديث ده واستدلوا بالآية اللي في سورة المائدة، قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا، بس كنتم جنبا إيه؟ طهروا، وبعد ما تطهروا تتوضوا، كنتم جنبا إيه؟ الطهر بس، يعني إيه؟ استحمى غسل الجنبة بس. أجيب دليل تاني، زائد ان انا بقول لك ان ده قول اجماع العلماء، يعني من الشافعيه والحنابلة وغيرهم. ممكن اشرب؟ استاذنك عم محمود. باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. وده الحديث ده يا جماعه فيه استعاره، فيه استعاره. اسمع، قال صلى الله عليه وسلم، حديث حديث ابي هريره: اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، شك الراوي، فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئه نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء. شك الراوي، ده شك من الراوي، مع الماء او مع اخر قطر الماء. فاذا غسل يديه، طبعا طبعا معروف ان الايد بعد الوجه، الايد مش قبل الوجه، وقلنا ان الكفين غسلهم في اول وضوء ماله سنه، غسلتهم غسلتهم ما غسلتهمش. انا شخصيا لما باجي اتوضا لو مش قايم من النوم يعني ببدا بالمضمضه مباشره، ما بغسلش كف يعني، فهي سنه. لكن غسل الايدين بقى لغايه الكف ايه ده بعد الوجه. قال: فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرج من رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. إيه رأيك بالحديث ده عم الشيخ؟ مش جميل جمال عادي يعني. خد بالك، قلت استعارة ليه في أول الحديث؟ استعارة لأن الذنوب ما بتخرجش، الذنوب ليها حس، ليها ليها ليها جرم يا جماعة. الذنوب يعني يعني ممكن نقول مثلا الحتة دي كده، المعلقة دي لو جيت تتوضأ المعلقة وتقوم ساقطة يعني ليها ليها ولا حاجة معنوية؟ حاجة معنوية. إذا المية لما بتنزل بتنزل معاها حاجة، ها؟ لا الله اعلم طبعا، فوق كل كل شيء ان الله اعلم طبعا. لكن العلماء بيقولوا ان ده شيء حس، لان الذنوب دي شيء معنوي، لان الذنوب دي مالها؟ الذنوب دي معنويه مش حسيه، حاجه ما تمسكهاش يعني. زي الايمان، انت مؤمن صح؟ انا مؤمن، امسك لي كده الايمان، هات كده الايمان وامسكه، هو ده الايمان. لا ده مش ايمان، دي كوبايه. ايمان ما يتمسكش، ما هو شيء ما ايه؟ شيء معنوي. هو كده برضو الحسنات والسيئات شيء ايه؟ شيء معنوي. فعشان كده بقول ده استعارة، ان الذنوب تخرج مع الماء او مع اخر قطر الماء، ده شيء ايه؟ هو بيستعير، كأن الذنوب لها جسم وبتخرج مع ايه؟ تخيل انت في هذه الاستعارة معايا؟ بفعلك للوضوء، الله ينور عليك، بفعل الوضوء. لكن هو استعار، استعاره لانت عشان تتخيل ان المايه دي بتتساقط، بتتساقط معها ذنوبي. شفت المعنى الجميل؟ ان المايه دي اللي بتتساقط مني انا بتوضا، مالها ايه اللي بيحصل؟ بتتساقط معها ذنوبي. اتفاقا اتفاقا الذنوب اللي بتسقط هي الايه؟ الصغائر. اتفاقا الذنوب اللي بتسقط صغائر. برضو من ضمن فوائد الحديث الرد على الشيعة والرافضة فإن الرجلين ما تتمسحش، رجلين مالها؟ تتغسل. بص الكلام في الآخر بيقولك إيه؟ فإذا غسل رجليه، الحديث مش بيتكلم عن الوضوء، النبي كان بيتوضأ إزاي؟ ده النبي نفسه بيقول إيه اللي بيحصل لما الإنسان بيتوضأ. فالنبي قال في آخر الحديث: فإذا مسح رجليه، ولا قال فإذا غسل رجليه؟ قالك فإذا غسل رجليه. الرواية اللي جاية دي يا جماعة رواية أجمل، رواية أجمل، على رأي سيدنا عقبة بن عامر: ما قبلها أجود، ما قبلها إيه؟ أجود، دي ما بعدها أجود. قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره. لا تخيل المبالغة في خروج الخطايا، تخرج من كل حتة حتى كأنها تخرج من تحت أظافرك. باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. إيه الغرة يا جماعة؟ دي الغرة، الغرة اللي هو الوجه، الغرة اللي هي ليه؟ الوجه، خاصة الحتة دي اسمها الغرة، وبتسمى غرة عند الحصان. الغرة دي في الحصان بس، شفت انت حصان اسود وفي الحتة اللي في المقدمة دي بيضة، دي غرة الحصان. والتحجيل اللي هو الرجلين والايدين وبيض، حته رجله بيضه وايديه بيضه، ايديه فين ورجله فين؟ يدين له قدامه رجله لورا اكيد. بس في اختلاف في حته الايدين والرجلين دي في عند السلف، لان اختلفوا كتير قوي في الجمل رجلين له قدام ولا رجلين له ورا، اختلفوا اختلافهم طبعا على صحيح اختلافهم طبعا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير فليبدا بايه بيديه. طب احنا عايزين نعرف، قعدوا يختلفوا بقى اختلاف جامد جدا في اللغه حتى اللغويين، قال لك لا ايدين اللي قدام، لا لا اللي قدام دول رجليه مش ايديه. طبعا الله اعلم. في كل الروايات اللي نقل صلى الله عليه وسلم مفيش واحد نقل مثل بركبه او بايديه حاجه الواحد يستعجل لها. اه يعني اهم ركن يعني الصلاه والله هي ايه الحاجه امه المسلمين كلها محتاجاها زيك. آه. سبحان الله، عارف دي بقى من حكمة ربنا سبحانه وتعالى. آه والله العظيم، لأن فعلا في ناس راحتها فإنها تنزل على أيديها، وفي ناس راحتها فإنها تنزل على رجلها. أقسم بالله زي ما بكلمك والله دي من الحكم اللي ربنا أخفها عنا لأجل علة، إن مش كل الناس بتستريح في النزول على الركب، ومش كل الناس بتستريح في النزول على الأيدين. كنت أقول لها النزول على الركب أسهل بكتير، يعني لو جات الروايات بان الركب يا سلام حد يختلف مع حد ان نزول على الركب اسهل. بعد كده لما ركبي وجعتني عندي خشونه جامده جدا انا بطلع السلم بالعافيه، قد ايه النزول على الركب صعب بالنسبه لي، صعب جدا يكاد يكون شبه مستحيل ان ننزل على ركبي من غير ايديا. قلت سبحان الله، شوف الاول كنت بنزل على ركبي عادي جدا، دلوقتي لا ما اقدرش انزل ولا احط ركبي في الارض الاول. فانت تنزل على ايه الاول يا عم سيد؟ اللي يحلو لك، لان الروايات مش واضحه النبي نزل على ايه. فالامر في ذلك ايه؟ في ساعة. اقول لك ايه بقى حديثه نعيم ابن عبد الله المجمر قال رايت ابا هريره رضي الله عنه يتوضا فغسل وجهه فاسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد. العضد ده يا جماعه الحته دي، شفت الحته دي؟ دي كده الحته دي اسمها عضد. هو سيدنا ابو هريره بدل ما يغسل لغايه هنا وصل لغايه هنا، لغايه العضد الحته دي، حتى اشرع فين؟ في العضد. ثم مسح راسه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق. الساق فين؟ دي كلها من اول العظمه دي لغاية الركبة دي كلها سمى ساق، دي الساق. أشرع في الساق يعني خلاص ده هيقلص الساق. ده غسل، ده وضوء سيدنا أبو هريرة. اسمع بقى ليه. ثم قال هكذا رأيت رسول الله يتوضأ. يا أنت اللي أنت بتعمله ده نقلا عن رسول الله. آه هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. هو ابن عثيمين من باب الأمانة ليه تعليق، أنا قلت قبل كده التعليق ده، ليه تعليق على الجملة دي، وإن كان تعليقه يعني برضو تعليق سديد اسمحوا لي يا جماعة أنا أتأسف والله بس أنا محتاج أشرب. ابن عثيمين بيقول لك الإطالة تكون في التحجيل ماشي، لكن إطالة تكون في الغرة إزاي؟ ها؟ أنت دلوقتي الغرة دي فين؟ محدودة بالوجه، الوجه هقول الأذن، لغاية الأذن من تحت أسفل الزق لغاية أول منبت الشعر المعتاد الحتة دي ماشي؟ ده الوجه محدود، هتزود فين في الوجه؟ مفيش زيادة. فلما يقول لك فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، يقول لك الكلمة دي من إدراج أبي هريرة، يعني أبو هريرة دخلها فين؟ دخلها في النص. ليه يا ابن عثيمين؟ قال لك لأنها كلمة ليس عليها نور النبوة وفيها خطأ، إن الإطالة تكون في التحجيل لا في الغرة، الغرة لا تطيل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. هو فعلا الكلمة دي كلمة أبو هريرة من باب الأمانة يعني، الكلمة دي مش كلمة النبي. يعني النبي قوله لغاية فين؟ ركز معايا، ركز معايا في الحديث ده بالذات. النبي كلامه من فين؟ أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من أسباغ الوضوء، بس خلاص ده انتهى كده كلام النبي. راح سيدنا أبو هريرة قال إيه؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. دي كلمة مين؟ الغرة لا تطال، الغرة محددة في الوجه، لكن الإطالة تكون في التحجيل، أغسل إيدي لغاية فوق مش، أغسل رجل لغاية الساق مش. في رواية أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويده ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. طبعا تحس أن الحديث فيه خاصية لأمة النبي، ألا وهي إن أمتي، بس خص الأمة بتاعته فقط بالتحجيل وبالغرة يوم القيامة. لذلك في حديث أنا هيجي لنا هنا إن شاء الله أهو الحديث ده، اسمع الحديث ده عشان ما أقولش إيه ما نقص لفظ، أنا حافظ الحمد لله بس أنا مش عايز أنقص منه لفظ. حديث أبي هريرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا من بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ يوم القيامة تعرفهم إزاي؟ الناس أنت ما شفتهاش أصلا اللي جاية بعد كده 100 سنة 200 سنة 1000 سنة، الناس دي هتعرفها إزاي؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة، قلنا غر محجلة يعني إيه؟ في بياض في وشها، في بياض في رجلها وفي إيديها. أرأيتم لو أن رجل له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم يعني شديدة السواد، الأدهم والأبهم الاثنين بمعنى السود، السواد يعني خيل سودة سواد رهيب، كل الناس كده يوم القيامة تيجي ايه بالسواد ده، وفي خيل سودة برضو زيهم بس في وشهم نور وفي رجلهم نور وفي ايديهم نور، غير انهم برضو نفس اللون بتاعت مين؟ بتاعت كل الناس، بس جايين بقى منورين فين؟ في الحتة دي، في الوش وفي الايد، في الايدين وفي الرجلين. ألا يعرف خيله؟ لو الرجل ده الخيل بتاعته كلها جاية غر محجلة والخيل التانية كلها سودة، هيعرف الخيل بتاعه ولا مش هيعرف؟ يبقى النبي هيعرف أمته ولا مش هيعرف؟ هيعرف أمته، صح كده؟ هو بيقول لهم إيه؟ انتوا بيسألوا إزاي هتعرف وسط الناس كلها، إزاي هتعرف أمتك؟ فقال لهم الطريقة اللي هيعرف بها الأمة، خلاص؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، ده أثر الوضوء. عشان كده بقول لك كأن النبي خص الأمة بخاصية اللي هم العلماء، قال لك اختلاف، طبعا في خلاف، بعضهم قال لك الوضوء خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال لك لا الوضوء مش خاص بأمة النبي، اللي خاص بأمة النبي هو التحجيل، هو ايه؟ الغر والتحجيل، انت تيجي محجل يوم القيامة. والأمة التانية، الأمم التانية كان فيها وضوء برضو. طبعا هم نستدلوا بحديث ضعيف، لكن انا عندي حديثين صحاح في البخاري، الحديثين حديثين أبي هريرة. حديث السيدة سارة لما دخلت على النمرود وقام إليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فقامت توضأ وتصلي، قامت تتوضأ وتصلي، يعني ده في شريعة سارة زوج إبراهيم عندها في وضوء، ده حديث. حديث ثاني حديث أبي هريرة أيضا في حديث جريج لما اتهموه بالصبي قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك غلاما، قال أين الصبي؟ فجاءوا به قال دعوني فتوضأ ثم صلى. ده جريج ده من أتباع سيدنا عيسى. يعني الأمم قبل كده كان فيها وضوء أهو، لكن اللي خاص بأمة النبي مش الوضوء، اللي خاص بأمة النبي إيه؟ التحجيل. الله ينور عليك يا عم السيد. قالوا بلى يا رسول الله، قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، أنا مستنيهم يعني. ألا ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال. يزاد يعني يبعد يا جماعة، يزاد يعني إيه؟ أنا واقف على الحوض وفي بعير، في رجل واقف على الحوض ومعاه الإبل بتاعته كلها وبترد الإبل بترد على الحوض عشان تشرب، وأول ما يلاقي واحدة غريبة بيعمل إيه الراجل الراعي؟ بيبعد الناقة الغريبة دي، بيبعدها يزودها يعني يبعدها، امشي امشي بعيد. ألا لا يزادن رجال عن حوضي، الرجالة دي غر محجلة، لأن هي لو مش غر محجلة ما كانتش راحت تبع أمة النبي. خد بالك بقى من الكلام، هو إيه اللي جابهم عند الحوض؟ إن هم غر محجلين. لا، طالما غر محجلين بيزادوا ليه؟ هم كانوا من أمة النبي أو كانوا فيما بعد النبي من أمة النبي، ولكن كانوا مبتدعين، كانوا منافقين. فلذلك في رواية تانية يقول لك إيه؟ فيزادون عن حوضي كما يزاد البعير الضال، فأقول إنهم من أمتي، يعني دول غر محجلين، دول من أمتي، بتمشيهم ليه؟ قال فيجيبني ملك يقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أنت ما تعرفش عمله إيه بعد موتك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا سحقا سحقا، بدل ما يدعي لهم يعمل إيه؟ بيدعي عليهم. كم الرواية دي؟ تقول إيه؟ وأنا فرطهم على الحوض، ألا لا يزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. نرجع تاني نكمل معاش الروايات اللي احنا ما قرأناهاش. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. في رواية أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من إلية من عدن. إلية دي تقريبا اللي هي إلياء صح؟ إلياء اللي هي يا جماعة؟ بيت المقدس، قدس يعني. أيلة. هو قال أيلة بيت هو بيت المقدس. وهي إلياء ولا أيلة دي غير إلياء؟ اسمها إلياء. هي اسمها إلياء بيت المقدس اسمه إلياء. لكن أيلة أنا لا يعني لا مش متأكد بصراحة. أبعد من أيلة من عدن. ده الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيوصف المسافة بتاعته قد إيه. لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قلناها دي، واحد واقف بالإبل بتاعته بيبعد الإبل التانية كلها ما تشربش من الحب بتاعي، هو النبي بيعمل كده، مفيش حد يشرب من الحب بتاع النبي إلا أمة مين؟ إلا أمة النبي بس. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيمة ليست لأحد من الأمم. سيمة يعني إيه يا جماعة؟ علامة. سيمة يعني إيه؟ علامة. لكم سيمة ليست لأحد من الأمم، تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. كل دي أحاديث في الدلالة على إن الأمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي يوم القيامة غرة محجلة من أثر الوضوء. في رواية: ترد علي أمتي الحوض وأنا أزود الناس عنه، يعني أبعد الناس، أطرد الناس عنه، كما يزود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا: يا نبي الله، أتعرفنا؟ قال: نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم. تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ولا يصدن عني طائفة منكم، فلا يصلون يعني إلي، فأقول: يا رب، هؤلاء من أصحابي. فيجيبني ملك فيقول: وهل تدري ما أحدث بعدك؟ إن حوضي لأبعد من إلية من عدن، والذي نفسي بيده، إني لأزود عنه الرجال كما يزود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا: يا رسول الله، وتعرفنا؟ قال: نعم، تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ليست لأحد غيركم. التحجيل ولا الوضوء؟ التحجيل، ليس لأحد غيرنا. ممكن أنت ما تعرفش إيه صفة الوضوء عند الأمم التانية، يعني هم عندهم صلاة صح؟ هل صلاتهم زي صلاتنا؟ ممكن يكون وضعية صلاتهم غير وضعية صلاتنا، ممكن الله أعلم عندهم ما فيش حاجة اسمها ركوع مثلا، يعني مع أن ربنا قال: واركعي مع الراكعين. ممكن يكون عندهم ما فيش حاجة اسمها قيام، ممكن يكون عندهم ما فيش حاجة اسمها تشهد، ممكن يكون الركوع ركوع واحد مش أربع ركعات الصلاة كلها مثلا. ما تعرفش انت، ما تعرفش ايه صفة الوضوء عندهم، صفة الغسل بتاع الصلاة. فكذلك برضو انت ما تعرفش صفة الوضوء عندهم عاملة ازاي. لما يجي يتوضى بيغسل ايه بالظبط؟ لما يجي يتوضى هو بيغسل ايه؟ لا ندري. ولذلك التحجيل من ايه؟ من سيمات هذه الأمة فقط، اللي هو غسل اليدين والرجلين. آخر حديث معانا: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال: بمثل حديث إسماعيل ابن جعفر، غير أن حديث مالك: فلا يزادن رجال عن حوضي. أنا انتهيت. العمر بقية، يعني انتهيت من حد. تفضل. هو مش عارف مصر، بس هو اسباب الوضوء على المكان. ده في مسلم، ده في صحيح مسلم. قال: ألا أنبئكم بما، ألا أدلكم على ما يرفع، على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. حد عنده سؤال في الوضوء يا جماعة؟ حد عنده سؤال في الوضوء، في الاستنجاء؟ شعر الرأس مرة واحدة. كان يقبل بهما ويدبر، او يدبر بهما ويقبل، يعني تعمل كده وتقوم راجع مرة تاني كده. دي الرأس. الودن بنفس المسحة بتاعت ايه؟ بتاعت الرأس. نفس ايدك فيها بلل، ايدك فيها بلل من بلل مسح الرأس، بنفس البلل هو بتمسح بيه ودانك. اخوانا النقاشين، بيبقى صعوبه يعني، وبتقعد السمك. اللي بينضفوا سمك يفركها، الموضوع مشقه غالبا يعني، فيعمل ايه؟ لا يكلف الله نفسا وسعها. هو يعني ماشي، ده لما عندوش عذر، ده صاحب التاني هيبقى صاحب عذر. يعني انا نظفت نفسي ما استطعت الى ذلك سبيل. وقد احسن من انتهى الى ما ايه؟ إلى ما سمع، يعني اللي جاب نهايته قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله إيه ما استطعتم، يعني هات أخرك في الاستطاعة. تقوى الله والعمل الصالح والعبادة عامة في آخر حاجة أنت قدرت تجيبها. لو اكتشفها بعد ما سماك في السماء. ايوه ما انا ممكن كده في شيء السماء ممكن لو عملت كده ابقى شايف مفيش فرق ناشله، بس ما اكتشفتش كده غير وانا بسلم في الصلاه يعيد وضوءه ده يعيد وتوضى، لان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه واحد اخطا في الوضوء فابطل وضوءه، اخطا وكان ترك موضع على غير عمد ما كانش متعمد فامره باعاده الوضوء واعاده الصلاه. معايا الكلام ده في صحيح مسلم، الكلام ده قاله الإمام النووي ونقله عن الشافعية. خلاص هو في حتة سابها وما كانش يقصد، النبي أمره بالإعادة وإعادة الصلاة. عشان كده أمرنا مش بالوضوء، احنا لم نؤمر بالوضوء، أمرنا بإيه؟ بإسباغ الوضوء، يعني تكون متأكدا. طبعا عايز أقول لك إن الكلام ده ممكن يعمل عند بعض الناس وسوسة، صح؟ بعض الناس والله بيجيبوا الوسوسه من يقعد تحت الحنفيه ويقعد وخلاص ايده اتغسلت ويقوم راح تاني، لا شكلها ما جاتلهاش ميه وتحصل له وسوسه. والله العظيم في ناس بسبب المواضيع دي بتقعد في الوضوء نص ساعه ويعيد ويزيد، وبعد ما يخلص وضوء خالص يقول لك لا الوضوء شكله كله على بعضه ايه مش سليم، يقوم عايد الوضوء من الاول وجديد. لدرجه ان في واحد من صاحبنا كان معانا في الاعتكاف كان يجي معاه أخو زوجته، أخ هما الاثنين إخوة يعني، صديقه وأخو زوجته في نفس الوقت، فيكون يجيبه معاه هو وبيتوضى. والله العظيم تنزل أكلمك كده، كنا في مسجد عباد الرحمن اللي في الصباح، الكلام ده من 16-17 سنة يعني، ويقف جنبه ويقول له خلاص دي اتغسلت، يقول دي اتغسلت، قال له يقول له دي اتغسلت. راجل كويس جدا انت كلمته ما فيهوش أي حاجة خالص، بس ربنا ابتلاه بالوسوسة عند الوضوء وفي الغسل. ممكن يقعد في الحمام ساعة يستحمى ساعة كاملة والله العظيم، فيقعد يغسل يقول له خلاص لا خلاص دي تمام، يقوم غسل التانية، يجي يرجع لدي تانية يقول له لا خلاص دي اتغسل انت كده غسلت وش، خلاص انت ودانك اتغسلت، انت ودانك اتمسح، خلاص انت مسحت. يقعد يقول له على عض يقول له قاضي، عشان خاطر لو ما راحش معاه انسى ان هو يطلع من الحمام، انسى ان هو يطلع من مكان الوضوء اصلا. فما تخليش الموضوع ده يجيب لك ايه، يجيب لك وسواس. لا اتوضى على طول الحمد لله، خد بعضك وتوكل على الله خلاص، ده العشاء ده. لا وسواس مش مرض نفسي، مستحبه مش فرض. طب لو واحد وهو بيتوضى كده شك غسلت ايدي الاول، ما هو دي الوسواس. لا مقصودش وارد ان اي حد طبيعي يجي له كده ايه دماغه مشغوله بتاع يقول لك انا غسلت ايديا وزي ما هو دي هتدخله في وسوسه. انت بص على العضو نفسه لو في ندى تمام اتغسل، ما تعدوش تاني عشان ما الشيطان بيمد لك في القصه دي ويخليك بقى ايه. طب لو حصل مرضنا شكل اي حد يعيد الوضوء من الاول؟ لا ما يعيدش الوضوء من الاول، يكمل عادي يمسح بس مكان العضو اللي هو ما اتغسلش، يجزي ان شاء الله. على قول الحنفية يجزي ربع الرأس، وعلى قول الشافعية بعض من النقص، شعراية واحدة الشافعية قالوا شعراية واحدة. لا مش لازم المرأة اي حتة من الرأس، اي حتة كده عادي، حتة مقدم الرأس بس كده. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.